أما إذا أسأت لهم أخرجت منهم أسوأ ما عندهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه، بأن يخلقنا بأخلاق نبينا صلى الله عليه وآله.